بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الفرائض، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على رسالة ابن أبي زيد الفقهية، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الفرائض، فإن المؤلف رحمه الله عقد بابا في الفرائض، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن أحكام الجد، والجد إذا انفرد فله المال، وهذا باتفاق العلماء، لأن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، فإذا انفرد ولم يكن للميت ورثة إلا هو فإنه يأخذ المال كله. وإذا وجد معه الولد فيكون حكم الجد كحكم الأب، أي أن الجد يأخذ السدس، وهذه كذلك من مسائل الإجماع، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الجد مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر، يعني مع الابن أو ابن الابن وإن نزل سيأخذ السدس. فمثلا لو مات رجل وترك ابنا وجدا، فالمسألة ستكون من 6 أسهم، الجد سيأخذ السدس فيأخذ سهما واحدا، والباقي سيأخذه الابن، وهي 5 أسهم. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، وكذلك نقل الإجماع على هذا ابن حزم، وممن نقل الإجماع كذلك أيضا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن حكم الجد كحكم الأب، فإذا كان معه الذكر من أبناء الميت أو ابن الذكر فيأخذ السدس، فيكون حكمه كحكم الأب. وقد جاءت نصوص في كتاب الله تدل على أن الجد يطلق عليه أبا، فلما كان الأمر كذلك فالجد ينزل منزلة الأب، فالله يقول في القرآن: يا بني آدم، ومعروف أن آدم ليس أبا لنا مباشرا، لكن الله سماه أبا، سماه أبا لأبنائه كلهم، يا بني آدم، والخطاب لبني آدم كلهم. وأيضا في قوله تعالى: ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيوسف هنا ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب بلفظ الأب، ملة آبائي، ومعلوم أن إسحاق هو جده وإبراهيم هو أبو جده، ومع ذلك عبر عن الجد بلفظ الأب، والأدلة كثيرة في ذلك. فلما كان الجد ينزل منزلة الأب فإن الجد يأخذ السدس مع الابن الذكر، كما أن الأب يأخذ السدس مع الابن الذكر، لهذا قال الله في القرآن: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الجد ينزل منزلة الأب. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقضى له بالسدس، فإن بقي شيء من المال كان له. انتقل بعد ذلك أيضا إلى ما يتعلق بميراث الجد إذا شاركه غيره، لكن هذا الغير هو غير الإخوة والأخوات. فلو أن الجد كان في مسألة ومعه بعض أهل السهام كالزوجة أو كالأم أو البنت للميت، فهنا ماذا نصنع؟ كل صاحب فرض أو سهم يأخذ فرضه وسهمه، والجد يأخذ معهم السدس لأن هذا هو فرضه، فإن بقي شيء فالجد يأخذ ما تبقى بالعصبة لأن الجد من العصبات. لهذا قال المؤلف: فإن بقي شيء من المال كان له. إذن هذا هو الحكم فيما يتعلق بأن الجد يأخذ السدس ولا ينقص نصيبه عن السدس، لكن بشرط ألا يوجد في المسألة الأب. لو كان الأب موجودا فإن الجد لا يرث شيئا، يحجب بالأب، لكن الجد فرضه السدس عند غياب الأب، يرث السدس مطلقا. وهذا باتفاق العلماء أن الجد إذا ورث يكون له السدس، وإذا ورث مع أهل الفرائض فيعطى السدس، فإن بقي شيء من المال أخذ هذا الجد الباقي تعصيبا كما يصنع الأب، لأنه ينزل منزلة الأب. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه. مسألة الجد مع الأخوة، وهذه مسألة مشهورة ومعروفة وفيها خلاف طويل بين الفرضيين وبين الفقهاء، هل الإخوة يحجبهم الجد أو لا يحجبهم؟ بمعنى هل إذا وجد في مسألة جد وإخوة فهل كلهم يرثون أو أن الجد يحجب الأخوة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا طويلا، وفي الحقيقة هذا الخلاف قد حصل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. القول الأول في هذه المسألة، وهو قول أكثر الفقهاء، أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، وهذا مذهب جماعة من الصحابة، من هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وكذلك قال به جمع من التابعين، وقال به أكثر الفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة، يعني أن المذهب مذهب مالك كما بين أيدينا وسيذكره المؤلف وقد ذكره، أن الإخوة يرثون مع الجد، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد على الصحيح من مذهبه رحمه الله ورحم الله الجميع. لكن هذا القول ستجد أن أصحابه الذين أثبتوا ميراث الإخوة مع الجد اختلفوا أيضا خلافا كبيرا في كيفية توريث الإخوة مع الجد. فستجد أن عليا له قول وله مذهب خاص في التوريث، وستجد أن زيدا أيضا يخالف عليا، وستجد أن ابن مسعود له مذهب في التوريث يخالف فيه عليا وزيدا، وهذا موجود في كتب المصنفات وفي كتب السنن وفي كتب الفقهاء. إذن هذا هو القول الأول، وهو قول من ذهب إلى التوريث. القول الثاني قال به جمع من الصحابة أيضا، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك من الصحابة عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات، فيكون حكم الجد كحكم الأب. الأب يسقط الأخوة بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. الخلاف في الجد، هذا القول وهو القول الثاني في المسألة أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات، قالوا لأن الجد ينزل منزلة الأب، فكما أن الأب يسقط الإخوة ويحجب الإخوة جميعا، قالوا كذلك الجد يأخذ حكمه. وقال بهذا القول أبو حنيفة، وقال به قبل ذلك جمع من التابعين، وهي رواية عن أحمد، وكذلك قال به جمع من الفقهاء من الشافعية، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات، كانوا إخوة أشقاء، كانوا إخوة لأب، كانوا إخوة لأم، كانوا أخوات، شقيقات، كل هؤلاء يسقطون. الذين ذهبوا إلى أن الجد يسقط الإخوة استدلوا بما ذكرناه آنفا أن الله سبحانه سمى الجد أبا في القرآن، وقد ذكرنا قول يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قالوا: فأنزل الجد منزلة الأب وسمى أجداده آباء. وهكذا أيضا في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، قالوا: إذن هذا دليل على أن الله سمى الجد أبا، فيحجب الجد الإخوة فيكون حكمه كحكم الأب الحقيقي. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا: الجد إذن أولى من الأخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أولى رجل ذكر، والجدودة مقدمة على الأخوة. إذن قالوا هذا الدليل الثاني على أن الجد يحجب الإخوة. والدليل الثالث أن ابن الابن يسمى ابنا، قالوا: كذلك الجد يكون بمنزلة الأب، فكما أن ابن الابن ينزل منزلة الابن، كذلك الجد ينزل منزلة الأب، لا فارق بينهم، وكلاهما هما من عمودي النسب. ولهذا قال ابن عباس في استنكاره على زيد، كان ابن عباس يستنكر هذه المسألة على زيد ويقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فكان يستنكر رضي الله عنه على زيد كيف أنه لا ينزل الجد منزلة الأب، مع أنه ينزل ابن الابن منزلة الابن. فكان يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. هذه هي أدلة القائلين بالحجب وأنه لا يرث الإخوة مع الجد. الذين ذهبوا إلى أن الجد يرث مع الإخوة وأنه لا يحجبهم استدلوا أيضا بأدلة. قالوا: إن ميراث الإخوة ثبت في كتاب الله، فلا نسقطهم إلا بنص صريح أو بإجماع أو بقياس، فلا نسقطهم إلا بهذا. فإذا كان لا يوجد نص صريح ولا يوجد كذلك قياس ولا إجماع، فإننا نورثهم مع الجد. وذكروا أيضا أن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق، فالجد والأخ يكونان من جهة الأب، فالجد هو أبوه والأخ ابنه، يعني أبو الأب، الجد هو أبو الأب والأخ هو ابن الأب، والجد هو جد الميت والأخ هو أخ الميت. قالوا: إذن هناك قرابة بالنسبة للأخ، فإنه قريب للأب من جهة البنوة، والجد قريب للأب من جهة الأبوة. وعلى كل حال هذا هو ما استدل به الجمهور، قالوا: إذن الأخ لا يسقط والإخوة لا يسقطون، بل يرثون مع الجد. والصواب من هذين القولين هو القول بعدم التوريث، فالقول الراجح وهو الذي يوافق في الحقيقة ظواهر الكتاب والسنة أن الإخوة يسقطون ولا يرثون شيئا مع وجود الجد، لقوة أدلتهم، ولأن أكثر الصحابة أفتوا بذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى في المجلد 31 ذكر أن جمهور الصحابة هم موافقون لأبي بكر الصديق عندما أفتى أن الجد كالأب يحجب الإخوة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا مروي عن 14 من الصحابة. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله فإنه قد ذكر وأشار إلى هذا في كتابه الصحيح رحمه الله. إلى ماذا أشار؟ أشار في صحيحه أنه لا يوجد أحد خالف أبا بكر رضي الله عنه في هذا. فماذا قال؟ قال بعد أن ذكر الآيات التي تدل على أن الجد ينزل منزلة الأب، بوب بابا رحمه الله، باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة، هكذا بوب في الصحيح. ثم قال: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فذكر رحمه الله هاتين الآيتين التي استدل بهما ابن عباس على أن الجد ينزل منزلة الأب، ثم قال: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ثم قال بعد ذلك: ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. يعني أشار البخاري إلى القول الثاني، لكن جعل أقوالهم أقاويل مختلفة. لماذا قال الإمام البخاري أنهم يعني قالوا أقاويل مختلفة؟ لأننا ذكرنا أن الصحابة الذين ورثوا الإخوة مع الجد اختلفوا في كيفية توريثه، فتوريث الإخوة مع الجد على قول علي غير توريث الإخوة مع الجد على قول زيد، وغير كذلك على قول ابن مسعود، فكانت هناك أقاويل مختلفة في كيفية التوريث. إذن الصواب من هذين القولين، وهو الذي انتصر له الإمام البخاري وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، هو مذهب أبي بكر الصديق ومعه عائشة وابن عباس، بل وهو مذهب جمهور الصحابة لأنهم وافقوا أبا بكر الصديق على ذلك. وكذلك ذكروا أن القرآن يؤكد ذلك، يؤكد قول أبي بكر الصديق ومن معه، واستدلوا بما جاء في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية هي آخر آية في سورة النساء، هي خاتمة سورة النساء. ما المراد بالأخوة هنا في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك؟ قالوا: المراد بالأخوة هم الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. لماذا؟ لأن الإخوة لأم قد ذكروا في آية سبقت، وهي أيضا ذكر فيها الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الآية هي في الأخوة لأم. في هذه الآيات، سواء الآية الأخيرة التي هي تتكلم عن الإخوة لغير أم أو الأخوة لأم في الآية التي سبقتها، ما جعل الله سبحانه وتعالى للإخوة مطلقا ميراثا إلا في حال الكلالة. وإذا نظرنا في الكلالة، ما معنى الكلالة؟ الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، والجد والد. إذن الإخوة يرثون في حال عدم وجود الوالد، وهو الأب والجد، فلا يرث الإخوة إلا في حال الكلالة، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا كذلك لأم، فلا يتحقق وجود الكلالة مع وجود الجد. فإذا وجد الجد لا كلالة، إذا كان الجد غير موجود مع الأب ولا ولد كذلك فهذا هو الكلالة، فيكون الميت يورث كلالة فيرثه إخوته، لأن الميت لا والد له ولا ولد. ويؤكد أن هذا المذهب هو الصواب أن هذا القول وهو إسقاط الإخوة قول سليم لا يتناقض، بخلاف في الحقيقة القول بالتوريث. ستجد أنهم في عدة مسائل ما وجدوا لها جوابا ولا وجدوا لها شيئا مقنعا، فمرة يقاسمون الجد، ومرة يقاسمون الواحد، وتارة يجعلونه عاصبا، وليس في الشريعة عاصب يقاسم عصبة، وهذا معروف في كتب الفرضيين، حتى إنهم تناقضوا في إرث الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء إذا كانوا مع الجد، فورثوا الإخوة من الأب مع الأشقاء وحسبوهم على الجد، وهذا غريب. كذلك اضطربوا في موضوع الأخت لغير أم، وهذا الكلام ذكره وفصل فيه في الحقيقة فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان في كتابه التحقيقات المرضية، فقد تكلم كلاما نفيسا في ترجيح قول أبي بكر الصديق ومن معه من الصحابة، وهو مذهب الإمام البخاري ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام. وكذلك رجح هذا القول هو الشيخ نفسه في كتابه التحقيقات المرضية. إذن هذا هو الصواب، أن الإخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون. إذا نرجع الآن إلى مذهب المالكية، ومذهب المالكية هو القول بالتوريث. فننظر ماذا قالوا الذين ورثوا الإخوة مع الجد. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه، يأخذ أي ذلك أفضل له، إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث مما بقي. إذن هذا يؤكد أنهم عندهم في هذه المسألة عدة خيارات، ولكنه يختار الأفضل. لهذا قال يأخذ أي ذلك أفضل له، يعني الجد يختار إما هذا وإما هذا وإما هذا. هذا التقسيم باعتبار ما يفضل عن الفرض، يعني هذه حالة من الحالات أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس. فإذا كان كذلك نقول للجد: أنت عليك أن تختار ما هو أفضل لك من هذه الأمور الثلاثة، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس المال. فالحالة الأولى هي هذا الذي ذكرناه، أنه يختار. الحالة الثانية أن يبقى قدر السدس، فيقال إذن ما دام أنه بقي قدر السدس فنعطيه للجد فيكون فرضه. الحالة الثالثة أن لا يبقى شيء، لأن أهل الفروض قد استغرقوا الفروض، فيقال إذن تعالى المسألة ونعيل هذه المسألة بالسدس للجد. وعلى كل حال هذا الكلام إنما هو اجتهاد من هؤلاء الذين ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد، وإلا لا دليل على هذا التقسيم، إنما هو اجتهادات ليس فيها دليل، بل القول بإسقاط الإخوة هو القول الصواب الذي تؤكده النصوص التي جعلت الجد ينزل منزلة الأب، ويؤكد ذلك أيضا فتاوى الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك رحمه الله: قال إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث مما بقي، وذكرنا ذلك أنه مخير في ثلاثة أوجه، لكن يختار الأفضل، يأخذ أفضل شيء. قال: فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا أو أخوين أو عدلهما أربع أخوات، فإن زادوا فله الثلث، فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له. وهذا أيضا فيه ما يتعلق بأن الجد قد يأخذ في حال من الأحوال الثلث، وهذه الحالة هي الحالة التي لا يكون الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد، فإما أن يكونوا من الأبوين وهم الأشقاء أو يكونوا من الأب، وقد يكون معه من الأب ومن الأبوين يعني الأشقاء. فإذا كان معه أحد الصنفين فله عدة حالات. الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، فله حينئذ أيضا حالات. الحالة الأولى مقاسمة، وينظر في المقاسمة ما هي أحظ للجد، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثليه، يعني ضربوا مثال في الجد والأخت، وكذلك الجد والأخ، الجد والأختان. فهنا يكون في هذه الصورة الأولى الجد سيأخذ الثلثين، في الصورة الثانية الجد سيأخذ نصف المال، وفي الصورة الثالثة عند الجد والأختان، عند الجد والأختين سيأخذ الجد النصف، وتكون كالمسألة التي قبلها وهو أكثر من الثلث. هذا كله كما أشرت آنفا لا دليل عليه، إنما هو اجتهادات. ولهذا قلنا إن هذا المذهب ستجد كما قال الإمام الشافعي عندما ذكر أن هذا قول عمر وعلي وابن مسعود، قال لهم أقاويل مختلفة، يذكروا عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. ما معنى ذلك؟ أي في طريقة التوريث، مع أنهم يرون أن الإخوة يرثون مع الجد، لكن طريقة التوريث ستجد أن كل صحابي له قول في طريقة التوريث، فيختلفون في طريقة التوريث. ولا شك أن هذا يؤكد أن هذا القول لا دليل عليه، وإلا لما اختلفوا هذا الخلاف الطويل في ميراث الإخوة مع الجد. ثم قال بعد ذلك: ونحن لا نريد في الحقيقة أن نطيل، لماذا؟ لأن المذهب الصحيح الذي لا شك فيه أن الإخوة لا يرثون مع الجد. قال بعد ذلك: والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث، ثم كانوا أحق منهم بذلك، إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ أو أخت لأب، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم. وهذه المسألة تعرف أيضا عند الفقهاء بالمعادة، ولها صور كثيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن صور المعادة تصل إلى 68 صورة. هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بتوريث الإخوة مع الجد، وهي إنما تكون إذا كان ولد الأبوين الذي هم الأشقاء أقل من مثلي الجد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، أما إذا كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة. وعلى كل حال يستحيل أننا نذكر هذه الصور كلها، وإنما هي اجتهادات من بعض الصحابة واجتهادات أيضا من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم من فقهاء المالكية ومن فقهاء الشافعية والحنابلة. ثم قال بعد ذلك: ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها، وسنذكر بعد هذا، يعني سيشير بعد ذلك إلى الغراء وأركان الغراء وما هي الغراء. الغراء هذه سيأتي أنها هي الأكدرية، يقال لها الغراء ويقال لها الأكدرية، وسنبين ما معناها وما هي أركانها. قال بعد ذلك رحمه الله: ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال، كان رجلا أو امرأة، فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام، ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المولى، والمولى المقصود به المعتق الذي أعتق عبده. فإذا مات المعتق وهو العبد ولا وارث له، فإن المال سيكون للذي أعتقه. لماذا؟ لأنه بالولاء، والولاء لمن أعتق. وقد يقول قائل: ما معنى الولاء؟ الولاء هي عصوبة، فالمسلم يرث أخاه المسلم بالعصوبة، والعصوبة أنواع. من أنواع هذه العصوبة عصوبة الولاء. ما هو سبب هذه العصوبة؟ سببها نعمة المعتق على هذا العبد أو على هذا الرقيق، فيثبت حكم شرعي بالعتق، فإذا أعتق شخصا كان له الولاء. فإذا مات هذا العبد بعد أن صار حرا وليس له ورثة كأبناء أو إخوة أو أب، من الذي سيرثه؟ سيرثه الحر الذي كان سيده وهو سيده، سيرثه لأن الولاء له بسبب هذا العتق، فهي عصوبة سببها العتق. إذن إذا أعتق المرء مسلما أو كافرا وتاب هذا، لو أعتق المرء مسلما صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب، لكن بشرط عند عدم وجود العصبة لهذا الذي مات كأبنائه وكأبيه وجده كإخوته، إذا لم يكن أحد من هؤلاء موجود وهم العصبة يسمون عصبة بالنفس، يأتي هذا الذي أعتقه فيرثه. وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات هذا العبد ولا وارث له، فإن ماله يذهب لمن أعتقه. وممن نقل الإجماع ابن المنذر والبغوي الشافعي في كتابه شرح السنة، وكذلك نقله ابن هبيرة، وأيضا نقله من العلماء ابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المسلم إذا أعتق مسلما فإنه يرثه إذا لم يكن له ورثة. والدليل الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما الولاء لمن أعتق. ومعروف أن هذا الحديث له قصة في الصحيحين، أرادت عائشة أن تشتري بريرة حتى تعتقها، لكن أهل بريرة اشترطوا على عائشة أن الولاء لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأثنى على الله ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم أمر عائشة أن تعتقها وأن يكون الولاء لها، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا صريح بأن الولاء للمعتق. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن عمر: إنما الولاء لمن أعتق. إذن هذه النصوص تؤكد وتبين أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات هذا العبد بعد أن صار حرا، فإن هذا المعتق يرثه إذا لم يكن له ورثة، لأن من أسباب الإرث كذلك العتق. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يرث المولى مع العصبة. وهذا ما أشرنا إليه آنفا، أن العصبة لو وجدت فهم أحق من هذا الذي أعتقه، وهذا شيء أيضا متفق عليه، لأن العصبة أبناؤه وإخوته أو أبوه يقدمون على غيرهم، فالعصبة بالنفس تقدم على العصبة بالعتق والعصبة بالولاء. قال: وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. يعني أن الذي أعتق هو أحق من الأرحام، هو أحق من ذوي الأرحام. ومن هم ذوي الأرحام؟ سيشير المؤلف إليهم، وأنهم لا يرثون. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من كان له سهم في كتاب الله. من هم ذوي الأرحام؟ وهل هم من الورثة أو ليسوا من الورثة؟ بالنسبة لذوي الأرحام، لا شك أن معنى الأرحام هي جمع رحم، وكلمة رحم قد يراد بها القرابة مطلقا، من كان قريبا منك فهو من أرحامك، وسواء كان هذا وارثا أو لم يكن وارثا فلا شك أنهم من أرحامك. وهؤلاء الذين هم لا يرثون وهم من أقاربك، في باب الفرائض يقال لهم ذوي الأرحام. وقد ذكر العلماء أنهم 11 صنفا: ولد البنات، يعني ابن البنت هو من الأرحام لكنه ليس من الورثة، ولد الأخوات، يعني ابن الأخوات أو بنت الأخوات، كذلك بنات الإخوة لا يرثون وهم من الأرحام، وبنات الأعمام كذلك لا يرثون وهم من الأرحام، كذلك بنو الإخوة من الأم لا يرثون، العم من الأم لا يرث، العمات، الأخوال، الخالات، كذلك أبو الأم الذي هو جدك من أمك لا يرث. كل جدة أدلت بأبي أمين أعلى من الجد فإنها لا ترث. إذن في باب المواريث يطلقون كلمة الأرحام على كل قريب لا يرث مطلقا، لا يرث بفرض ولا يرث بتعصيب، يعني هو ليس من الورثة. إذن عرفنا أن ذوي الأرحام لا يرثون، لأن المؤلف يقول: ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله، يعني الذين عرفنا أنهم من الورثة، كالأخت والزوجة والأم والجدة، هؤلاء يرثون لأن لهم سهم في كتاب الله. أما الذين ذكرناهم آنفا وعددهم 11 صنفا فهم من القرابة لكنهم لا يرثون، فيقال لهم ذوي الأرحام. والمراد بهذه المسألة التي أرادها المؤلف أن هؤلاء لا يرثون مطلقا، لأن الله عز وجل ما جعل لهم في ذلك شيء، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. وعلى كل حال دليل ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذوي الأرحام، وقد ذكر الله جل في علاه هؤلاء في عدة مواضع في كتابه. وفي سورة الأحزاب ذكر الله ذلك، فقال سبحانه في أول هذه السورة: قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذوي الأرحام أولى وأن بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهم ذو القرابة، فهم لا يرثون وليسوا من الورثة، لا شك أنهم أولى من غيرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، كما في الصحيحين، ابن أخت القوم منهم. ومعروف أن ابن الأخت ليس من الورثة لكنه من الأرحام، فجعل ابن الأخت من القوم لكنه لا يرث، فذوي الأرحام لا يرثون. ولهذا هل ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا؟ فمثلا لو أن رجلا توفي ولا يوجد أحد من الورثة، فهل هؤلاء يرثون؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فطائفة من أهل العلم لا تورثهم مطلقا، ويقولون المال ينتقل إلى بيت مال المسلمين، وطائفة من أهل العلم تورثهم، لكن متى تورثهم؟ عندما لا يوجد أحد من الورثة. إذا عرفنا أن ذوي الأرحام لا يستحقون التركة، ليسوا من الورثة أصلا، لكن إذا لم يوجد أحد من الورثة، لا يوجد إلا فقط، لا يوجد إلا من ذوي الأرحام، فهنا طائفة من أهل العلم تقول ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا، فإذا مات الميت وليس له إلا ذو رحم فلا شيء له، نعطي لمن ماله؟ إذن ماله يعطى لمن؟ قالوا يعطى لبيت مال المسلمين، وهذا مذهب المالكية، وكذلك مذهب الشافعية، ذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئا، لأن الله لما ذكر في آيات المواريث أصحاب الفروض والعصبات ومن يرث لم يذكر لذوي الأرحام شيئا، لو كان لهم شيء لذكرهم وأشار إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. وكان جمع من الصحابة يرون هذا القول. والقول الثاني أنهم يرثون، وأن المال ينتقل إليهم إذا لم يوجد وارث، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، يورثون ذوي الأرحام بعد أصحاب الفروض والعصبات. والدليل ما ذكرناه آنفا في آية الأحزاب عندما قال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قالوا إذن هذا يدل على أنهم أولى، وهذا يشمل كل قريب لا يرث. وقد ذكرنا الحديث: ابن أخت القوم منهم، كما في الصحيحين، قالوا إذن قوله منهم دليل على التوريث، أي أننا نورث. وأكدوا ذلك بما جاء في الحديث المشهور عندما قال عليه الصلاة والسلام: والخال وارث من لا وارث له. الخال من ذوي الأرحام، وهذا معروف، ليس من الورثة، لكن إذا كان هناك رجل لا وارث له، لا يوجد أحد يرثه من أهل الفروض ولا من أهل العصبات، فالخال يرثه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: والخال وارث من لا وارث له، كما عند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه، وعند النسائي. واختلف العلماء في هذا الحديث من جهة صحته ومن جهة ضعفه، لكن الصواب هو التوريث. المسألة ليس فيها إجماع، خلاف مشهور، المالكية والشافعية لا يرون التوريث، والحنفية والحنابلة يورثون، والصواب هو القول بالتوريث. والدليل أن هذا هو مذهب المالكية قول المؤلف: ولا يرث من ذوي الأرحام، يعني إلا من له سهم في كتاب الله، هكذا يقول: إلا من له سهم في كتاب الله، يعني أصحاب الفروض والذين هم العصبات، أما ذوي الأرحام فالمذهب لا يرثون، والصواب هو مذهب الحنفية والحنابلة أنهم يرثون. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق، يعني كذلك النساء ترث إذا كانت أعتقت عبدا مسلما ثم مات هذا العبد ولا ورثة له، فإن المرأة ترثه وتكون عصبة بالولاء، أو أنها ترث أباها الذي ورث عبدا بالولاء، لهذا قال: أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق. ومعروف أن النساء لهن فروض قد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، لكن قد تكون المرأة أيضا عصبة بسبب العتق فتعتق عبدا مسلما ثم يموت ولا ورثة له فهي ترثه. قال: وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. هذه المسألة وهي مسألة العول وهي مشهورة في باب الفرائض. ما هو العول وما معنى العول؟ العول في لغة العرب بمعنى الارتفاع والزيادة، كل ذلك يقال له عول. وإذا قيل عالت المسألة يعني زادت وارتفعت، وفي لغة العرب إذا قيل عال الماء يعني زاد الماء وارتفع. ما معنى العول في الفرائض؟ معنى العول في الفرائض زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وبسبب زيادة السهام سيدخل النقص على أهل الفرائض، وهذا ما أراده المؤلف عندما قال: وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. هذه المسألة ظهرت في زمن الصحابة وهو القول بالعول. إذا نظرنا في عموم نصوص القرآن سنجد أنها لم تفرق بين ازدحام الفروض أو عدم ازدحامها. فمثلا الله عز وجل جعل للزوج النصف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وجعل للأخت كذلك الشقيقة النصف: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وجعل أيضا للأخوة من الأم الثلث، وهذا أيضا بنص القرآن: وإن كان رجل يورث كلالة. وذكر الله أن لهم الثلث، فقال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ومعروف أن هذه في الأخوة لأم. إذن لو جاءت مسألة فيها زوج وفيها أخت شقيقة وفيها كذلك إخوة لأم، جمع من الإخوة من الأم، سنعطي الزوج النصف بنص كتاب الله، وسنعطي الأخت الشقيقة النصف وهذا أيضا بنص كتاب الله، وسنعطي الإخوة لأم الثلث وهذا أيضا بنص كتاب الله. لو أعطينا النصف للزوج وأعطينا النصف الآخر للأخت الشقيقة، ماذا سيبقى للإخوة من الأم؟ لن يبقى شيء. هنا تسمى المسألة مسألة عائلة. ما معنى عائلة؟ نقوم بإدخال النقص في نصيب كل فريق، وهذا هو معنى العول، أن يجتمع جماعة وكل واحد له سهم معلوم في كتاب الله وهم أكثر من المال، فلا بد أن ندخل عليهم جميعا الضرر ثم نقسم الفريضة على مبلغ سهامهم. يعني في هذه الصورة التي ذكرناها الزوج والشقيقة والإخوة لأم، لن يأخذ الزوج النصف، نصف التركة وهو النصف الحقيقي، وكذلك الأخت الشقيقة لن نعطيها النصف، لأننا لو أعطينا الزوج النصف وأعطينا الشقيقة النصف ما بقي شيء للأخوة من أم وهو الثلث. فماذا نصنع؟ نقول هذه المسألة عائلة، فندخل النقص على جميع الأفراد الذين هم يرثون بالفرض كما في هذه المسألة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فأمرنا أن نلحق الفرائض بأهلها. فلو أننا في الصورة التي ذكرناها أعطينا للأخت الشقيقة النصف وأعطينا للزوج النصف، بقي الإخوة لأم، ما ألحقنا الفرائض بأهلها. لماذا؟ لأننا حرمنا الإخوة لأم، فلماذا نحرمهم ولا نحرم الزوج؟ لماذا لا نحرم الشقيقة؟ فلما كان الأمر كذلك وضاق المال دخل النقص على الجميع، لأنهم جميعا أهل فروض وليس أحدهم بأولى من صاحبه، فندخل عليهم العول. وهذا يذكرنا بمسألة المفلس في باب التفليس. إذا جاء الغرماء يطلبون مالهم من المفلس ولم يكن مع المفلس إلا مال قليل، ماذا نصنع؟ نقسم هذا المال على الغرماء بالحصص لقلة هذا المال، وهكذا في التركة نقسم هذه التركة بالحصص فيدخل النقص على أهل الفروض. إذن هذا هو معنى العول. هذا العول قال به أكثر العلماء، بل هو مذهب جميع الصحابة إلا ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كان ينكر العول، لكن متى أنكر العول ابن عباس؟ أنكره بعد موت عمر، لأن عمر هو أول من طرق هذه المسألة وهو ازدحام أهل الفروض، فأفتى بالعول فسمعه الصحابة وأقروه ولم ينكروا عليه. لما توفي عمر رضي الله عنه خرج ابن عباس فأنكر العول وأظهر الخلاف بعد موت عمر، بل ما كان يكتفي بذلك رضي الله عنه، بل كان يراجعه تلاميذه فيأبى، بل ويدعو إلى مباهلة من خالفه في العول، كما جاء عنه في مصنف عبد الرزاق وفي سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وذكروا أن ابن عباس تابعه بعض طلابه وبعض كذلك التابعين، ذكروا عن عطاء بن أبي رباح أنه أنكر العول وتابع ابن عباس، كذلك محمد بن الحنفية أيضا ذكروا عنه أنه تابع ابن عباس، وهذا هو مذهب الظاهرية، لم يقل بهذا أحد من الفقهاء إلا الظاهرية. فابن حزم هو الذي انتصر لهذا القول وأشاد به، ولهذا ستجد أن الذي استدل بإنكار العول هو ابن حزم في كتابه المحلى، حتى إنه صرح أن العول قول محدث ولا دليل عليه ولم تبضي به السنة، وهذا كلام باطل وغير صحيح، لأن مسألة العول هي نازلة، نزلت على الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم، ما حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان الأمر كذلك أفتى بها عمر فوافقه الصحابة وكلهم وافقوه حتى ابن عباس، فنحن في هذه المسألة نتبع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالسنة، هم أعلم بالشرع، حتى إن ابن عباس وافق عمر ثم بعد ذلك أظهر المخالفة بعد موت عمر. إذن ابن عباس كان ينكر العول، وجاء هذا في حديث طويل عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكان يناظر الناس على ذلك، فابن عباس انفرد بهذا القول. وكان ماذا يصنع ابن عباس؟ يقدم بعض الورثة ويؤخر بعض الورثة، فمثلا الآن الزوج والشقيقة والإخوة لأم، وهي المسألة التي ذكرناها آنفا، عند الجمهور وهو مذهب الصحابة يدخلون المحاصصة فيقسمون التركة بالحصص، فكل يأخذ نصيبا لكنه لا يأخذ النصيب الكامل، التركة لا تتحمل أن نعطي للزوج النصف والشقيقة نصف والأم والإخوة لأم الثلث، لا يمكن ذلك، لو أخذ الزوج النصف والزوجة النصف ما بقي شيء للإخوة لأم. فالجمهور يقولون يدخلون ويتقاسمون بالمحاصصة فيحصل النقص على جميعهم. ابن عباس كان لا يقول بذلك، ماذا يصنع؟ يقدم بعض الورثة ويخرج بعض الورثة، يؤخرهم، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافقه عليه أحد من الصحابة. ولهذا ذكر العلماء ومنهم فقهاء الأحناف وغيرهم أن ما قاله ابن عباس من هذا التقديم ومن هذا التأخير فإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه، فردوا على ذلك بعدة أوجه، والمقام لا يتسع لذكر ذلك كله. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو مذهب الصحابة كلهم إلا ابن عباس لقد خالف في ذلك، هو القول بإثبات العول، لأن الصحابة قد أجمعوا على ذلك وكان ابن عباس معهم في زمن عمر ثم رجع وأنكر العول، وقد انقرض قول ابن عباس ومن معه وأجمعت الأمة على العمل بالعول. لا شك أن العول الذي أخذ به الصحابة رضي الله عنهم هو أعدل من أننا نحرم بعض الورثة، لكن يدخل النقص على جميع الورثة، أما أن نحرم بعض الورثة بالكلية ولا نعطي له شيئا فهذا ظلم، وقع في ظلم. وقد تكلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره في كتابه أضواء البيان، تكلم بكلام نفيس عن ذلك وبين أن هذا القول هو الصواب، لأن فيه توفية لهؤلاء الذين يستحقون فروضهم. ثم ختم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بباب الفرائض وعاد إلى مسألة الغراء، وهي تتعلق بتوريث الجد مع الإخوة. ماذا قال رحمه الله؟ قال: ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها أو لأب وجدها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة، ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له، فتبلغ 27 سهما. انتهى كتاب الفرائض. وختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب الفرائض، بمسألة الغراء. وهذه المسألة يقال لها الغراء ويقال لها الأكدرية. ما هو السبب لتسميتها بالأكدرية؟ قالوا: لأنها كدرت على أصول مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن هذا هو أركان الأكدرية: يموت رجل، تموت امرأة، وتترك زوجا، وتترك كذلك أما، وتترك أختها الشقيقة أو أختها لأب، إما أخت شقيقة أو أخت لأب، وتترك أيضا جدها. فالمؤلف عندما قسم ذلك قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. فلما فرغ المال، يعني انتهى المال، ما بقي شيء، إذا وزعنا التركة بهذه الطريقة نصف وثلث وسدس انتهت التركة. قال: فلما فرغ المال، يعني انتهت التركة، أعيل للأخت بالنصف ثلاثة، ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له، فتبلغ 27 سهما. يعني عالت المسألة وزادت إلى 27 سهما. إذن هذه هي الأكدرية. فعندهم أن سبب تسميتها لتكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد. لماذا كدرت؟ قالوا: لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها، ولا يعيل كذلك، بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبقى شيء. ثم جمع الفرضيين فقسمت على جهة التعصيب. فقالوا: هنا هذه المسألة تخالف القواعد، لهذا كدرت على أصول مذهب زيد. ومنهم من قال سميت بالأكدرية لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجع بعضه، لأن الأخت الشقيقة تستحق النصف عندهم، لأن الأخت ترث مع الجد، بخلاف الصواب في هذه المسألة، وهو القول بأن الأخت أو الأخ أو الأخوة عموما من أي جهة كانوا لا يرثون مع الجد، وهذا هو الصواب، لكن هم يورثونها مع الجد. فسميت بالأكدرية لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم قام واسترجع بعض هذا النصف، كما قال. قال المؤلف: فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة، ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له، كان لها النصف ثم صار لها الثلث، فسميت بذلك. قالوا: لأن الذي، وهناك قول ثالث لماذا سميت بالأكدرية، قالوا: لأنها الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر، لأن هذه المسألة فيها زوج، ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وجدا، فقالوا: هذا الرجل اسمه أكدر فسميت به. ومنهم من قال: بل المرأة التي ماتت هي من اسمها أكدر. وقيل: سميت بذلك لأنها تكدر على أقوال الصحابة لاختلافهم في ذلك. ما هو أركانها؟ قد أشرنا: زوج وأم وجد وأخت لغير أم، يعني إما شقيقة وإما أخت لأب. كيف تقسم هذه؟ قالوا: أما من لا يرث الإخوة مع الجد بالنسبة لعدم التوريث لا إشكال، لأن الذين ذهبوا إلى أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لا إشكال أن الإخوة لا يرثون، ستبقى المسألة فيها زوج وأم وجد، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس، ثم يأخذ ما تبقى إن تبقى، ومع ذلك لن يبقى شيء. فتكون المسألة عند من ذهب إلى أن الإخوة لا يرثون مع الجد تكون من ستة، لأن فيها نصفا للزوج وثلثا للأم، والسدس يأخذه الجد. أما الأخت فهي محجوبة بالجد. أما الذين ورثوا، وهو المذهب كما بين أيدينا، مذهب المالكية وكذلك الجمهور هم الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد، ماذا يصنعون هنا في توريث مسألة الأكدرية؟ أصل المسألة تكون عندهم من ستة كما سبق: الزوج سيأخذ النصف وهو ثلاثة من الستة، الأم ستأخذ الثلث وهو اثنان، يبقى واحد وهو قدر السدس، ماذا نصنع به؟ والمسألة فيها جد وفيها شقيقة. عند الجمهور الذين يورثون الإخوة مع الجد يفرضون للأخت النصف، ثم يعيلون المسألة من أجل ذلك العول الذي مر معنا، لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها، لأن الجد لا يسقطها. فعندهم الأخت مع الجد عصبة، والعصبة تسقط باستكمال الفروض، فيكون الجد يعصبها وليس هو بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له، فالجد يأخذ السدس، وهذه الأخت ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، فلهذا كدرت على هؤلاء. لماذا؟ لأنه لما تعذر التعصيب انقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه وهو السدس، لو عصبها انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف. هذا كله يدل على ما ذكرناه آنفا، أن هذا القول ليس منضبطا، وفيه خلاف شديد، وفيه أقاويل كما قال الإمام البخاري. لكن ذكرنا ما ذكره المؤلف وشرحناه شرحا يسيرا، وإلا فإن الصواب أن الإخوة لا يرثون مع الجد مطلقا، كانوا أشقاء، كانوا لأب، كانوا لأم، لا يرثون مع الجد. أما بالنسبة للأخوة لأم فهم لا يرثون مع الجد بالإجماع، الخلاف إنما هو في الإخوة الأشقاء والأخوات، والإخوة لأب والأخوات فقط. أما الإخوة لأم فقد أجمع العلماء أنهم لا يرثون مع الجد، والصواب أن الجميع لا يرثون مع الجد، إخوة من أم، إخوة أشقاء، إخوة لأب، وكذلك الأخوات، كلهم محجوبون بالجد، فينزل الجد منزلة الأب. إذن انتهينا من باب الفرائض، ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد يتعلق هذا الباب بذكر جمل من الفرائض والسنن والرغائب، ويكون بذلك انتقل إلى ما يتعلق بجملة الآداب والأحكام، وبعد ذلك أيضا سيأتي باب يتعلق أيضا هذا الباب بأحكام تتعلق بالفطرة وأمور الفطرة كالختان، وأيضا أحكام شيء من أحكام اللباس وشيء من أحكام العورة، وسيتكلم أيضا عن باب أحكام الطعام والشراب، ويختم كتابه بذلك. فنسأل الله التوفيق ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.